صلاة الله حي مصطفى الهادي وآدم كلمة طاهر حاتم اسمي في الجيب لهو بالحمد تسلم وله الحمد زادي وابن عبد الله من بين عبيد وزكية سليمة وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هذا وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هذا كيف لم يعكف على عزى ولم يسأل مناه كيف لم يغشى نديا بين أتراب هواه جل من كره المعصوم قبل الوحي أرجاس الضلالة يا صلاة الله يا صلاة